نحن نعذرك لشيء واحد فقط، أنك جاي من السفر، لأن أسبوع ما تكلمنا فيه، أسبوع قبل ما تكلمنا فيه. طيب نعم، بالنسبة لأهل الكتاب، النصارى من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم النصارى واليهود. عندما يطلق أهل الكتاب المراد به اليهود والنصارى، هؤلاء أهل الكتاب. قال أهل، فالنصارى هم من أهل الكتاب وليسوا هم كل أهل الكتاب، وإنه جزء من أهل الكتاب، والجزء الثاني هم اليهود. هذا بالنسبة لأهل الكتاب. أما بالنسبة للمسيحيين اليوم فهم من أهل الكتاب، من النصارى، يعني هم يسمون أنفسهم مسيحيون نسبة إلى المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن نسميهم نصارى نسبة أيضا إلى قولهم إن نصارى، لما تبعوا عيسى قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. طيب، فالقصد أن لكن التسمية الشرعية التي ورد في الكتاب والسنة كلمة نصارى، ولو سميناهم مسيحيين ما يضر، حسب أنهم ينتسبون يدعون نسبة إلى المسيح كما يدعون أنهم نسبة إلى نصرة عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن الأقوى والأظهر نسميهم نصارى كما سماهم الله، سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لطعام أهل الكتاب فكما قال الله جل وعلا، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال سواء كانوا من اليهود أو من النصارى، فإذا ذبحوا ما لم نحضر الذبح ونسمع مثلا باسم المسيح أو باسم موسى أو شيء يعني من الكفر لا نأكل. أما إذا لم نسمع وجاءتنا ذبائح وقيل هذا ذبح يهودي أو نصراني فالأصل أنها تؤكل ولا شيء في ذلك أبدا. وكل ما ذكر اسم الله عليه، قصدك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هم لا يذكرون لا يذكر. حتى المسلم، حتى المسلم أو الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، حتى المسلم يعني إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة لا تؤكل ذبيحته، لكنك تأكل ذبائح المسلمين ما تدري ذكر اسم الله عليها أو لا، صحيح؟ يعني الآن كثير من المسلمين الآن يعني مثلا الحين أبو عبد الرحمن الآن جزاه الله خير لو ذبح ذبيحة ودعانا مثلا، مثلا هو مسلم ونحن عندنا الأصل أنه ذكر اسم الله، لكن ما نسأله هل ذكرت اسم الله عليها أو لا، لماذا؟ أنه مسلم والأصل أنه ذبحها لله تبارك فنأكل منها، هذا هو الأصل عندنا. كذلك النصراني إذا ذبح الذبيحة وقدمها لا ما نسأله إلا إذا حضرنا مثلا عند المسلم وذكر غير اسم الله، أو حضرنا عند النصراني وذكر غير اسم الله، هنا يدخل في آية أخرى وهي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا فرق فيه هناك بين اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم. وضحت؟ أي نعم.